طيب عبودي زاد أشوف لي يهودي امتى وصاد دايما الليل زورينا بشدة وطيب عودي زاد أشوف ليا يهوني امتى وصاد بطيف الحب أنسيني وليل بنالك صاليني وليه بشوق وحكي له دموع جفني السائل عدو أنسى فروق.